مسلمين وبربهم المعلوم. وعرفت من ذلك يتلخص فيما ذكرناه هناك من الزوج أن المتع ليس له أي شرط يزعم أنه زاد على اتفاق وخالفه. لا، إذن كما كل ما برواية مسلم بالصحة يقيها زيادة المتع على الغيابة فذلك ينبغي التسليم لرواية الترمذي وأبي داود وغيرهما عن المهورة المسح على الجوربين وعلى النارين. وأخيرا ينتج ويتلخص عندنا أن المهورة روى بالمسح على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أشياء: على الكفين وعلى الإمامة وعلى الجوربين وعلى النارين. ولعلامة الشام جمال الدين القاسمي رسالة نافعة في المسح على الكفين، كانت مطبوعة فعصا على الجوربين، كانت مطبوعة وجد طبوة في لبنان، وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التنزيل عليها بفوائد أخرى تتعلق بموضوع المسح على المسلمين والجوربين والنعالين. وعلمت من ذلك يتلخص فيما ذكرناه هناك من الزوج أن المسح ليس له أي شرط مما هو مذكور في كتب الفقه على اختلاف مذاهب الشروط. لا يشترط في المسح على الكفين وعلى الجوربين أي شرط سوى أن يكون ملبوسا على طهارة، وسوى أن المقيم ينصح يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام في ميادها. هذا هو جواب السؤال. ما في مسافرة السؤال؟ في نظام خنزير. لو السؤال يرفع يده. ثم المسؤول نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.